القاهرة تقدم مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هالة عبد العال ومنى بطاع، كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم، موسيقى أحمد الدمنهوري، إخراج مياد عثمان. صباح الخير يا هالة. Good morning مونا. ايه بقى البروجرام النهاردة؟ احنا مش اتفقنا يا هلا هنروح جزيرة النباتات وبعدين هناخد مركب للقرية النوبية في غرب سهيل. بيوتيفول. قوليلي، انت كنت مبهورة واقفة قدام شجرة في جزيرة النباتات ومش عايزة تتحركي ليه؟ اصلها شجرة نادرة جدا. ايه يا هلا، ما كل الاشجار والنباتات في الجزيرة نادرة. لا لا لا، دي بالذات نادرة جدا. هو انت دارسة زراعة ولا ايه؟ لا بس انا بحب الزراعة، انا عندي في الفيلا بتاعتي في الستيتس بحب ازرع جدا، وعندي اشجار وورود نادرة. على فكرة احنا الكلام اخدنا ونسيت اشرح لك بعض المناظر الجميلة اللي عدينا عليها واحنا في المركب. الحقيقة ان انا مستمتعة بكل منظر انا شفته. رحلة النيل دي رحلة رائعة. واندرفول. ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ دي غرب سهيل. الحمد لله على السلامة يا هانم. دقيقة ونربط المركب. الحمد لله على السلامة. مين ده بيسلم علينا من بعيد مونة؟ ده عم عبدالله، راجل طيب من شيوخ القرية، أنا عارفاه من سنين، وهو اللي هيكون معنا في الزيارة. الحمد لله على السلامة يا أستاذة مونة. أهلا وسهلا بالضيفة الكريمة. واو، أنا كنت فاكرة هتكلمني بالإنجليش، أنت عرفت إزاي أني بتكلم عربي؟ ما الأستاذة منى كلمتني وقالت لي في التليفون. عم عبدالله بيتكلم ثلاث لغات يا هالة، بس أنا قلت له إني ليكي أصل مصري. أوه، عشان كده. عم عبدالله من شيوخ القرية، والكل هنا بيحبه وبيحترمه. ها، يلا نبتدي الجولة، هتودينا فين يا عم عبدالله؟ بيتي طبعًا. بيتك؟ بيتي. انتوا مش عايزين تشوفوا البيت النوبي ولا ايه؟ عم عبد الله، ما تخلي موضوع البيت ده بعدين. ابدا، وبعدين نادينا وصلنا خلاص. تفضلوا تفضلوا. امر الله، يلا بينا يا هاله. بعزام محمد طبعا يا حاج، كله في المندره. تمام، تفضلوا تفضلوا. ايه ده؟ ده عم عبد الله، ما تقدريش تقولي له لا. دي لقمه بسيطه، انتم صايمين وبتلفوا من الصبح، وبعدين عشان يبقى بينا عيش وملح. بس كل ده عيش وملح يا عم عبد الله؟ صحيح، ده كتير قوي. احنا ما جبناش حاجه من بره، كله من البيت. يلا مدوا ايديكم. انا شبعت، عمري ما اكلت بالطريقه دي. وده برضو كلام؟ كمل يا استاذه. لا لا، الحمد لله، انا ما اكلتش كده من سنين. بالهنا والشفا، اتفضلوا عشان تغسلوا ايديكم. منى، الاكل ده حسابه كام؟ اوعي تقولي كده يا هاله، الاكل ده فور فري. فور فري يعني ايه؟ يعني كرم من راجل، وده بيحصل كتير هنا. عمار يا مصر. والسؤال الاول بيقول: ما هو السلوك الحضاري او السيء في هذه الحلقه؟ والسؤال السياحي: اين تقع جزيره النباتات؟ أصدقائي، إحنا في انتظار الإجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على إيميل إدارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو awareness@egypt.travel، وأيضاً بالخطابات البريدية على هذا العنوان: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، البرنامج العام، مسابقة يا حبيبتي يا مصر، وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر، بين قوسين احنا فين. حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. هندسة صوتية سيد زكريا. يا حبيبتي يا مصر، اخراج مياد عثمان.